قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلي عليهم إن في ذلك لرحمة إن في ذلك لرحمة وذكر لقوم يؤمنون أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلي عليهم إن في ذلك لرحمة وذكر لقوم يؤمنون أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلي عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ويستعجلونك بالعذاب ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجيءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشيهم العذاب يوم يغشيهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة إن أرضي واسعة يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون فإياي فاعبدون إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت يا عباد يا عباد الذين آمنوا يا عبادي يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون فإياي فاعبدون فإياي فاعبدوني يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون يا عبادي الذين آمنوا يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنسوينهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين

إن الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإن الله لمع المحسنين. وإن الله لمع المحسنين. ألف لام ميم. غلبت الروم. غلبت الروم. غلبت الروم في أدنى الأرض. غلبت الروم في أدنى الأرض. وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. الله أكبر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإن الله لمع المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر. لله الأمر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإن الله لمع المحسنين. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم. غلبت الروم

ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. كنا نستمع الى احلى الكلام كلام الله العزيز، ان له لحلاوة وان عليه لطلاوة، تلاه علينا قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة الغربية الشيخ عنتر سعيد بسلم، اطور تليفون 300 750 373 اطور، الهندسة الصوتية إدارة محمود علي حسن الزعفران تليفون 317 الزعفران، هندسة الفراشة والإنارة إدارة حاج إبراهيم سكر الحامول.